مثل رد السيد الشهيد من الجنبين. السيد الشهيد يقول لا يضرب لنا ان نعمل الطب لفتح البلد المحس العام من الانتقال من الاولين فارجع كل الاحكام العقد العمل اليه لو سلمنا مع ذلك. لكن لابد ان نرى ما هو الظلم. فالناس كلهم الظليل. ما هو الظلم؟ الصدق الشهيد يفسر الظلم تفسيرا اجتماعيا في العلاقات الاجتماعيه وعلاقه الانسان مع ربه. هذا المعنى هناك معنى اخر للظلم. هذا المعنى ينطبق على افعال الذات التي تهمته ذاته. وهناك معنى ثالث قد الجامع بين المعنيين. لكن اللغه تذكر الظلم بهذا المعنى الثالث وهو وضع الشيء في محله. هذا المعنى احد حذر هو عدم وضع الشيء في محله. هذا ظلم يشمل المعنيين. المعنى الاجتماعي يتكلم في علاقات الانسان بعضهم ببعض وعلاقات الانسان بالله تبارك وتعالى. هذا المعنى الاجتماعي ظلم ذكره السيد الشهيد. ظلم سلم ظلم حق ظلم حق. وان العدد دين قريبه اعطاه كل من حق حقه. آخر حال هذا هو المعنى إنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية وعلاقات الإنسان بربه. هذا المعنى لا يرتبط بالإيمان التكويني في عالم التكوين. في عالم التكوين لما يمكن يظهر إصابة الوجود إلى كل قابل من قلبه العقل. والاجتماع من الشيخ بالنسبه للقارئ المجهول والغبن. هذا المعنى في كتابه الوجود بالنسبه للمزاج الذاتي والقدر الجامد بين المجهول وضع كل شيء من الغرب. عدله هو عالم الغرب. هذا المعنى الذي ذكره السيد الشهيد في العلاقات الاجتماعيه مع المسلمين. ولكن هذا المعنى يواجه على المكاتب المكتب على اساس رأي المحكم الاسلامي. لان مثلا الكتب قديمه هاي المحط للصمام كل حكم جمعه وعليه يرجع الى الضد وكان من التباعد. الكذب كذلك معناه في المهمه الظلم لا بد ان ينتبه على الكذب حتى يصير صمدها. ما المعنى اللي ذكره من كذب اي حق من الحكم مثل ما هو معنى الظلم؟ تنهي الحق منه منها؟ هذا الظلم ينطبق على الكذب ولذلك صار كبيرا. يعني اذا حسبنا برأي الاسلام لان كل احكام الامر العمليه ترجع الى ركنين رئيسيين وقد تهم الظلم بهذا التفسير. اذن الظلم ينطبق على الكذب ليش صار الكذب سلبيا؟ والعدل لا ينطبق على الصدق ليش صار العدل حسنا؟ لأن حسن الصدق يرجع إلى حسن العام. لأن الصدق من جانب تحت ألوان العدل ومن ذلك صار حسن. أعطاء كل ذي حق أعطاه ينطبق على الصدق. صدق من حقوق مثل يظهر حتى تنتهي بمثل صدق من ذلك. ويقول الشيخ من حق الإنسان على الأرض أن يكون لا من يملك الحق حق. لا ما حق لا شكرا للتنظيم كلهم التنظيم يتعلق بيده ما العلاقة بالشخص الآخر التنظيم الشخص الآخر حق على هذا المتكلم المهم هذا انطباق الدين على المكان لابد ان تكون المكانه سلم حق فاي حق في المدير تكون حق الله للمعلم حق الطاعه والانتصار في احكامه على كلمه مكتمله لا يكون في الدين نحن في من سلك هذا الحق من الله فالمخالف هو الحق اي حق حق الطاعه فلا بد ان نرى حق الطاعه مرجع كل الاحكام من مثلا كانت مقطوعه او مليونه او مسكوته او موجوده او لا حق الطاعه فقط الاحكام المعينه فإذا قلنا هذا الحق ثابت المطلقة فالمخالفة تجد الحق سواء كان مخالفة الحكم المكتوب أو المحكمة بمقاصدها مضمونة في كل مكان إذا كانت مطبعة أصلا ممكن أن تنحن مطبعة من شو هي الحاجة على اللي تقول اليوم أو هذه الأشياء يكون أول بحث لما قلنا حق الطاعة بالنسبة لي حكم المولى هذا الحكم لابد أن يكون واصلا قلنا بالقطع ويقول الانتفاع فعلى أن كلام الدين الشهيد المحبوب القطع يرجع إلى تحكم دائما حق الطاعة ويشمل الحب والسلم الحب والسلم سواء كان مدينا او مسكوتا او مدينا هذا حق الطاعة ايضا يفتح له موضوعا فمخالفة اي قدر سواء كان مقطوعا او مختللا في سلبة الحق لديه لأنه إذا حقرنا حق الطاعة فقط من أحكام المعلومة والمقطوعة فليه الاحكام اللي بتتكلم القائل في الاقارب بلا بيان يقولون حق الطاعه ما يشمل الاحكام اللي بتتكلم ولذلك يقولون لكم في الاقارب هذا من اول البحث عرفنا ان النزاع بين النصتين حق الطاعه وقلت الاقارب بلا بيان ان حق الطاعه دائرتها اذا كان وزيع المعدل الوراء العظيم حتى يمكن واما اذا قلنا حق الطاعه لا محصوره فقط بالاحكام المعلومه والمرفوعه تجد قاعده في الصفه الصعبه فلذلك يقول الشريف الروم سلم ان كل القضايا للعقد العملي ترجع الى قضيتين او افعال الحسنه ترجع الى حفظ العدل للافعال الكريمه ترجع الى وأما إذا قلنا له يا محمود فمخالفة الحكم فقط ذنب ويستحق عليه الطاعة أما الأحكام المحتملة مخالفة فيكون غير لأن المسألة دي فيها حق حتى وقت بعض يكون الأحكام الشرعية الأحكام المحتملة ما يحمل هذا الحق لو ما يجب أن تكون محتملة لأنواع المسألة لا ينطبق عليه الدين يصير كلام الشيخ المعروف فهمها لذلك تصير شهيدين فلا بد ان نفتش عن محل الظلم واذا حدثنا عن الظلم سلب الحق عن الحق فهذا ينطبق هل على مخالفه الحكم مطلقا او على مخالفه المكروه فلا بد من تحديد حق الطاعه حتى نرى افضل من فرش من سبق على مخالفه الحكم بعد القرار عن عدم شموله يستطيعون من وزارة خارجية تجيب بواقعا ولا الغرف بلد الوزارة المكلف يقطع إلى عدم وهي واقع التكليف تعمل وهو نحطة عمل لأن الجغير من أنواع الجغير لا يقطع هذا التكليف بل المكلف له القطع بعدم الجغير الثاني فإذا كان هذا التكليف واقع لا يثبت حق القطع منها في حقيقة التكليف حاصلة. كما يجبون في هذا الوجه الرابع لابد ان يحضر لمراحل الحكم بالنظر للحكم الاسلامي. يحضر التهيئة للحكم مراحل ثلاثة. المرتبة الأولى الحكم الاعتبار. المرتبة الثانية الحكم الإنشاء الجهل. وتعليمه من جهة الأخرى والمطر الثاني هو التعليم والتعبير بين الشمين غير التكليف الحكم الحقيقي ما هي مرتبة الاقتضاء في الحكم في بعض الأمر الواحد يستوعب أن الحكم الاقتضائي مثل وجود مقتضى في مرتبة يقتضي ثبوتا متناسقا مع ثبوت أو يرى مثل ثبوت معنوي في مرتبة العلم فليقتنع ثابت من الكلام ولو يقف الجوله الا اذا كان الاسلام يتكلم به المعلوم ويجب ان يكون معلوم أحيانا معبر عن المال الموجود في الكتاب بحيث أعضاء الإنسان لم يترتب على وجود الإنسان في هذا الجريد يريد مقيم في القرار بالتدريس التنفس هذا الذي يريد كذلك ليس حكم الكلام غير لأن المصلحة ذلك ليست قابلة فتجد الحكم مقبول والمصلحة هي القادمة مثل المصلحة قابلة للإنسان والإنسان مقبول أما المصلحة والحكم لا يمكن لأن المصلحة ليست من العلل المادية في الشغل الحكومة الشرعية ليس من تحت الاسلام بمباراه الاصول غير ذلك يحتاج الى تقويم الاعتبار والعبارات العظيم استطاعت ان تقويم الاعتبار هو حكم دائم يجب ان يكون المسلم يقدم المطعم لا يرتدى هذا العام فاكثر عن تقويم الاعتبار ولكن المطعم طبعا لا يستغنى في هذا التسجيل تقول المصلحة لا علم بالفضل ولا بعض بالفضل بل العلم الداعية والفضل هو الداعي ثم العلم المصلحة لا علم لما تدعي من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقول الحكم السوائي ثبوت الحكم بالمتعلق بمعنى السوائي بمعنى الاستعداد والتعليم يعني الفعل طبيعه الفعل يضحي قابليه ان يتعلم على العلة بسبب المصلحة ما دام المصلحة متردد على هذا الفعل فالفعل شروط يستعد لأن يفعل يعني إلى تعبير تعبيرية من جعل الحكم المريض من المصلحة أو المصلحة في شر القمر يسقط هذا الفعل إلى استعداد وتعبيرية للحكم بسبب المصلحة فهذه القابلية تتحول إلى جهلية إذا لم يكن هناك مانع من الإسلام إذا لم يكن مانع فهذه المصلحة تؤثر بجعل الحكم بهذا الجهل فهذا الكلية حكما يقتضى عنه أي قابلية للجهل أن يجعل له حكم هذه هي مرتبة الاقتضاء يأتي من المرتبة الثانية المرتبة في حكم الإنسان في حكم الإنسان إنشاء وعظة إنشاء القلب بين الله هذا هو إنشاء الإنسان ويأتي التقرب الشيء إن أختار مدير شخص الله حتى تقول له الإنسان فقط ما رد في الإنسان إنشاء والإنجاء بإنجاز هذا الطلب إلا بهذه الفراغ. من غرضه من إنجاز الطلب إلا بالفراغ في الدنيا تحرير بعض انتباع الغرابة انتباع الكراهة يعني انتباع هذا الانتشار المسلم عن الجنة هذا هو الغرابة ثلاث انتباع من الطلب من الرب كبير مع عزيزة الرحمن هذا كبير مع عزيزة الرحمن هذا تمامين كل من عزيزة الرحمن فأمين فمن الجهة من جهة الإيجاد بشأنه من جهة أنه حصل تماما كل ما عندك الموضوع فهمي هل ينظر التمام يكتب من حصل التمام من حصل التمام من حصل التمام من حصل التمام وكل شهيد الله وزار الله من حصل التمام شكرا تمام هذا الإنشاء إنشاء البلد بهذا المرض يستخدم بيزا أهلية ومحرمية في الإنسان شريف الإنسان يعني يمكن في المحرم مثلا للدورة قال الزن هذا الزن يتقن لأنه متحرك هذا الغلط بالبيزا الزن هذا الطلب المجزع لهذه السنة يتصل بالمعنى يتصل بالمحركية في الإنسان محرك بالجعل لا محرك بالجعل لا محرك بالجعل هذا محرك بالجعل ولا تكر بالخمر هذا الطلب طلب الزكاة المنشأ لهذه السنة يتصل بالجعل الزكاة لكن أي زكاة بالجعل الزكاة يرتكب من الإساءة من نداء منكم لكن من يسيء من الإنسان إذا لم يكن من يحكم العالم من الغريبين في نداء إذا كان هناك مال ومال شنو من الزوارة من الشهرات لا أشياء لا أعلم إذا كان هناك مال فهم يجب يا رب الوصول في الحجر بعد محاكة الإنسان ولذلك من يحقق الاصطهاري يقول الحب الحقيقي هو الحب المرتبط بالباعثية والزاجرية بالإنسان. هذا هو الحب الحقيقي. الحمد لله إلى بيان الدليل الرابع. الشهر الصحيح الدليل الرابع وما هي الدليل في ترتيب الدليل الرابع الشهر الصحيح شهر الصحيح يقول لك إذا مسألة المخالفة هذه المخالفة تكون استخفاف العقيدة وأن يقول عليه الله يهون الدليل الرابع بيان الرابع فهنا من باب المخالفة استخفاف العقيدة مخالفة الدين تنجل استحقام العقول. الشكل الصحيح هو من حق الحقيقة مخالفة الحق الحقيقة هو من شاهد بهذا الغرض الذي كان هذا غرض التحريك أو زوجة لكن هذا المشاهد وصل إلى مرحلة الاستنباط بالجاذبية والباعثية للإنسان. هذا هو الحكم الجاهل وجعله المحقق الاسلامي وجعله الحكم الجاهل بحكم المحققين. معرفه هذا الحكم تنزل استحقاق الحكم. وهذا الحكم يحقق يشبه بشير من الرسول. فاذا لم يكن هناك رسول هل هناك حكم محققين؟ لا. يعني الحكم ما يحقق من محقق الاستحقاق الجاهليه والباعثيه للكتاب. فلا يوجد حكم حقيقي منه. وما دام لا يوجد حكم حقيقي منه. فاستحقاقه عقيده لا يمكن ان تتاثر مع الرجل مقابله حكم حقيقي به فلعدم الوصول لا حكم حقيقي ولذلك الاستحقاق لا يستحقق على المقابله بل بالعكس الاحقاق على مقابله الحكم الانشاء تجميل ولو كان يعرض الجنود في تعديل الخطر الحقيقي من غير المحققين الصحيحين بل عن باطل وقصورا ان شاء الله ان نبدا الاداره نصل الى قصور بيان النبي الشهيد من كلمات المحققين الصحيحين واما عن قصور الشهيد ان شاء الله تقدم على تصور معنا يعني لو حصل حصل